إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه ربه جل جلاله في القرآن بهذه الصفة المباركة، صفة الرحمة، أنه يريد إيصال الخير والمنافع لخلق الله عز وجل، فدأب ليله ونهاره، صبحه ومساءه، سره وعلانيته في نفع الناس وجلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم صلوات ربي وسلامه عليه. فمدحه ربه جل جلاله بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومدحه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، بل كان أرحم الناس بخلق الله من الناس وغير الناس. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان رحم الصغار، أولئك الضعفاء. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيضعني على فخذه، ثم يضع الحسن بن علي على فخذه الأخرى، ثم يضمنا ويشمنا ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. يدعو لهذين الصغيرين بعدما يجلسهما على فخذيه، يقبلهما ويشمهما، وعد ذلك من الرحمة. لما قال له بعض الأعراب: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم يوما قط. قال له عليه الصلاة والسلام: وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يدعو للميت بأن يرحمه الله، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف رضي الله عنه: فتمنيت أني ذلك الميت من أجل أن يحظى بتلك الدعوات المباركات من خير البريات صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بنا أن بين لنا عظيم رحمة ربنا أننا نعبد ربا رحمانا رحيما وسعت رحمته كل شيء. لما كان في بعض معاركه صلوات الله وسلامه عليه، فأقبلت امرأة من السبي، فلما وجدت رضيعها ألصقته ببطنها وألقمته ثديها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أرأيتم هذه؟ أكانت طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال عليه الصلاة والسلام: فالله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بوليدها، فالله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بوليدها. إن لله عز وجل 100 رحمة، أنزل في دار الدنيا رحمة واحدة، فبه ترفع الفرس حافرها لئلا تطأ فصيلها، وادخر ليوم القيامة 99 رحمة، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا حضر، أي حضرته الوفاة، فجمع بنيه قال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتثر عند الله خيرا، أي لم يدخر عند الله خيرا، وإن يقدم عليه يعذبه، فإن أنا مت فاحرقوني ثم اسهكوني ثم انظروا في يوم شديد الريح ففرقوني، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ففعل به ذلك، فقال الله له: كن فكان. قال له: يا عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: من مخافتك يا رب. قال الله له: قد غفرت لك. هذه رحمة ربنا أيها المسلمون عباد الله، هذه مغفرته، من أراد أن ينالها فليرحم خلق الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا عباد الله، ارحموا خلق الله، ارحموا الضعيف والمسكين، ارحموا السائل والفقير، ارحموا إخوانكم، أولادكم، أرحامكم، جيرانكم، كونوا رحمة تمشي على الأرض كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه حدث عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه فقال: بينما أنا مسترضع في بني سعد بن بكر، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاني وشقا صدري من غير هصر ولا قصر، ثم استخرجا قلبي وأخرجا منه علقة سوداء، وقالا: هذا حظ الشيطان منك، ثم حشياه حكمة وإيمانا، ثم أعاداه كما كان، فصرت أغدو رحمة على الصغير ورأفة للكبير.